الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد انتهينا من السابق اليوم سنبدأ إن شاء الله في الجزء الثاني من تفسير الشيخ سالك عنده نسختين في وجه نسخ على من يروه المواطن يعطوه نسخ لا تبقى في البيوت أعطيناكم للتوزيع على الآخر. طيب آية رقم 11 سورة الأنعام. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأرسلنا مثلنا إليهم إذن هؤلاء علقوا الإيمان بطلب الآيات، وهذه الآيات طلبوها تعمة، ليس عندهم نية صالحة للإيمان ولا صدق، لذا لم يسألوا الله عز وجل الإعانة على تبصيرهم بالحق. الشيخ قال أنهم علقوا الإيمان بإرادتهم ومشيئتهم وحدهم وعدم الاعتماد على الله، هذا من أكبر الغلط. يعني أرادوا أن تنزل الملائكة عليهم أو يكلمهم الموتى ولم يرجعوا بالتوفيق للإيمان لله عز وجل، إنما أرجعوا لإرادتهم وقدرتهم. العقل والعلم، العقل والعلم يكون نافع لصاحبه مع الاستعانة بالله عز وجل، ومقصوده الوصول للحق. أما عقل وعلم دون استعانة بالله عز وجل ما ينفع صاحبه. ثم سلمكم الله أن هؤلاء الكفار يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، يزينون الباطل لبعضهم بعض فيفتن بعضهم بعضا، ويقع في حبالهم أناس. تمام. ولتطغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليعصوا وليقترفوا ما هم مقترفون. يعني هناك من يرضى بهذا وينخدع بهذه الزخرفة، أما أهل الله وأهل العقول السليمة والفطر الموحدة هؤلاء ما ينخدعون بالزخرف، إنما مقصودهم الحق، مقصودهم الحق. نعم. تمام. أفغير الله نبتغي حكمه وهو الذي أنزل إليكم الكتاب بالحق والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وكون رب العزة من حكمته أن جعل باطل حق، فمن الحكم سلمكم الله أن يظهر الباطل فيأتي الحق فيدمغه، فيصبح للحق قبول لأنه رد هذا الباطل. قال الشيخ ومن حكمته أن في بذلك بيانا للحق وتوضيحا له، يعني ظهور الباطل، فإن الحق يستنير ويتضح إذا قام الباطل يصارعه ويقاومه، فإنه حينئذ يتبين من أدلة الحق. حتى ورد في بعض الآثار أن الهلاك على أناس يقع على أناس لم يدركوا الجاهلية، أما من أدرك الجاهلية وعلم مفاسدها وأخطارها يقبل على الحق إقبال عظيم. أغلب الحروب التي في التاريخ تقع من أناس لم يدركوا خطر الحروب وما عاشوا تاريخ فيه حرب، ولم تأتيهم المخاطر، وإنما عاشوا في الترف. فكل ما رفعت حرب رأسها بادروا بالحرب مباشرة، وما يعلمون أن الحروب مفسدة وتأكل الأخضر واليابس. وكان قبل الجاهلية معركة استمرت أكثر، ما أريد المبالغة، 40 عاما، في بالي أكثر أنا، لكن 40 سنة. هذه كان ظهر أناس ما عاشوا معاناة الآباء، فبمجرد حصلت خصومة أعلن بعضهم على بعض الحرب. نعم. ثم رب العزة يقول على لسان نبيه: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك. فالكتاب منزل فيه ما يحتاجه الناس من الحلال والحرام، وكذلك ذكرنا لكم أمور دنياهم إن لم يكن صراحة ففيه إشارة وإلماحة. نعم. تمم. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. صدقا في الإخبار وعدلا في الأمر. كلا عندكم الإخبار ولا الأخبار؟ الإخبار. صدقا في الإخبار وعدلا في الأمر. الإخبار والأخبار يعني قريب. وعدلا في الأمر والنهي. فلا أصدق من أخبار الله التي أودعها هذا الكتاب العزيز، أصدق الأخبار أخبار الله عز وجل، ولا أعدل من أوامره ونواهيه. ميزان. ما يأتي شخص يقول لو أخرت الصلاة الفلانية، لو لم تشرع كذا الحكم الفلاني، لا، عدل، ميزان. ولا مبدل لكلماته، لأن رب العزة حفظها سبحانه وتعالى وأحكمها بأعلى أنواع الصدق بغاية الحق. ومن الحفظ أن قيض أهل علم ينفون عنه عن الكتاب وعن الشرع الغلو والتحريف. نعم. تمام. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم من آياته مؤمنين. نعم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فائدة الآية هذه تدل أنه لا يستدل بالحق، نعم، لا يستدل على الحق بكثرة أتباعه، قد يكون الحق مع القلة. ويقول بعض السلف: أنت على الحق ولو كنت وحدك، لا يغرك كثرة الهالكين. نعم تمام. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا اضطررتم إليه، وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم، إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. يدخل في النهي كذلك: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. إذا تعمد ترك التسمية لا تؤكل الذبيحة، وكذلك ما ذبح لغير الله لا يؤكل. أما الناس كما قررنا، الناس التسمية ذبيحته مباحة، ذبيحة. يقول الشيخ: ويخرج من هذا العموم الناس، فذبيحة الناس حلال، ذبيحة الناس حلال. ونص رب العزة على في قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة وأن المشركين كانوا يستبيحون الميتة، فرب العزة حرم الميتة لما فيها من الأضرار وأنها غير مذكاة ويحتبس الدم بها وهكذا. وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. إن أطعتم الكفار في تحليلهم وتحريمهم ما تمليه أهواؤهم أنتم شاركتموهم في ذلك، وكذلك من يطيع بعض الفرق في الإلهامات التي تأتيهم والمنامات ويستيقظون من النوم ويشرعون التشريعات بهذه المنامات. قررنا في مجلس السابق قبل رمضان أن المنامات ليست مصدرا للتشريع، المنامات ليست مصدرا للتشريع. هو قال الشيخ: هذا يكثر وقوعه المنامات عند الصوفية ونحوهم، لأنهم إذا استيقظ شيخ الطريقة يشرع لقومه تشريع، وكثير من أتباعه يصدقونه في هذا التشريع. حتى الأذكار توقيفية، لا بد من أن نأخذها من النبي صلى الله عليه وسلم. أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار بعد الأذان، أذكار النوم. فما يجوز شخص مثلا يدخل دعاء في الأذان لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم، أو بعد العطاس يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. سمع ابن عمر رجل عطس فقال: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال: يا هذا علمنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وصلي ما شئت. ما حد يعني يحجز عليك ويحكر عليك الصلاة، صلي. لكن بعد العطاس لم نعلم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الذي يدعي قراءة الفاتحة على روح الميت، نقول: اقرأ القرآن ما شئت، لكن على الميت إذا دفن عندنا تشريع من النبي صلى الله عليه وسلم: سلوا لأخيكم التثبيت. وهكذا لا بد للشخص أن ينضبط. لو شخص قال أنا سأرسل دعاء لكل يوم من أيام رمضان، أو سأجعل أخصص دعاء لكل شوط من الأشواط، أو سأخصص دعاء للسجود الأول ودعاء للسجود الثاني ودعاء، وأعلم الناس، نقول لا تفعل، أعلم الناس الدعاء بدون تخصيص. من أراد أن ينظم مثلا الشوط الأول يسبح الله عز وجل هو في نفسه، الشوط الثاني يكبر، الشوط الثالث يهلل، لا بأس تنظيم لذاته. أما أن ينشر هذا ويجعله تشريع، وإذا ترك قالوا الناس ترك سنة، تركت سنة. الآن يرسلون دعاء اليوم الأول من رمضان، دعاء اليوم الثاني من رمضان، دعاء اليوم الثالث، وكأن هذا تشريع، هذا ما ينبغي. لكن لا بأس تختار الأدعية التي في القرآن والسنة وهي أفضل، ثم تنشرها بين الناس دون تخصيص بوقت معين. نعم تمام. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ النَّاسُ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا، مَيْتًا وقع في ظلمات الكفر والجهل والمعاصي، ميت فأحييناه بنور العلم والإيمان والطاعة، استضاء قلبه وانشرح صدر الخير وأقبل على الخير بكله، فما يستوي مع الكافر الذي زين له سوء عمله فاستحسن وظن أنه هو على الحق. نعم كلمة. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها لينظروا فيها وما ينظرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. فكما أن هناك أكابر للمجرمين يزينون الباطل، قيض رب العزة أكابر من أهل العلم المخلصين يردون هذا الباطل. نعم. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته، سيصيب الذين أجرموا الله عند الله وعذاب شديد بما كانوا يكفرون. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الإنسان الذين لا يؤمنون. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكبرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. ربنا استمتع بعضنا ببعض الجن والإنس، فاستمتاع الجن بالإنس بأن الإنس يشرك ويجعل هذا الجن شريف ويقدم له القرابين والذبائح، واستمتاع الإنس بالجن بأن الجن ينفذ له ما أراد ويخبره ببعض الأمور التي اطلع عليها الجن يخدم في حوائجه الدنيوية. نعم تم. وكذلك نوحي بعض الظالمين بعضهم بما كانوا يكسبون. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا، شهدوا وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فكما أن العباد إذا صلحوا واستقاموا ولى الله عز وجل عليهم خيارهم. بعض الناس إنما يتهم الرؤساء وما يتكلم عن المعاصي والقصور التي عند الشعب، كما تقولون يولى عليكم. حتى رجل اعترض على علي بن ابي طالب من الخوارج وان عهده لم يكن كعهد ابي بكر وعمر، فقال علي بن ابي طالب: لما كان رجال ابي بكر وعمر انا وامثالي كان العهد مشرق وطيب، ولما كان رجالي انت وامثالك صار النقص علينا، صار النقص وانتشرت الفتن. يعني فالشخص يصحح نفسه ويصحح بيته وقريته وهكذا، ورب العزة يطيب له أهل الخير. نعم. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، ولكل درجة مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. وبعض الناس كما ذكرنا يغره زخرف القول، الخلافة الإسلامية الخلافة الإسلامية، وزمن عمر بن الخطاب وزمن عمر بن عبد العزيز، أنتم ما صلحتم أنفسكم، تقتلون الأبرياء وغير ذلك من المآسي والجهل المركب، كيف تنادون بالخلافة الراشدة؟ أصلح نفسك وأصلح صلاتك وأصلح أهلك. أول ما بدأوا بتكفير أقاربهم، خوارج يقتلون أهل الإسلام، نعم، ويدعون أهل الأوثان بجوارهم إسرائيل ولا يتعرضون لها بشيء، إنما رجعوا على الضعفاء والمساكين. نسأل الله أن يخلص الأمة الإسلامية منهم. نعم. وربك غني الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون. ما تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. وجعلوا لله مما ذرى من الأرض والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. فهل لا يذكر الشيخ فيها معنى إيه؟ ما دام نحن يعني قررنا السير في تفسير السعدي فما نخرج منه، وإلا هناك تفاسير أخرى، لكن الشيخ ذكر معنى زائد، ذكر المعنى الذي ذكروا التفاسير وذكر معنى زائد. المعنى الذي مشهور في التفاسير أنهم يقربون قرابين لله والأصنام، فإذا حصل نقص في قرابين أصنامهم أخذوا من القرابين التي قدموها لله وقدموها لقرابينهم وأصنامهم، عفوا لأصنامهم، وإذا حصل نقص في القرابين التي قدموها لله لم يأخذوا من قرابين أصنامهم شيء، فصار النقص في القرابين التي يقدمونها لله. ويحتمل الشيخ قال معنى آخر أن تأويل آية ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أشرك معي شيئا تركته وشركه، أنا أغنى الشركاء عن الشرك. فكونهم يشركون مع الله عز وجل في هذه القرابين، رب العزة ما تقبل منهم هذه القرابين كلها، لا هي التي يقدمونها لله وهكذا التي يشركون مع الله إيش الأصنام، قرابين يشركون مع الله عز وجل الأصنام، هذا معنى الآية. نعم. وكذلك بين لكثير من المشركين قبل أولادهم شركاءهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وهذه الموءودة كان يقتلونها ظلما وبغيا خشية الفقر، يدعون خشية العار ويتركون الذكور ويقتلون الإناث. الآن وقبل الآن الإسلام شرف المرأة خلافا لما تسمع من النعيق، نسميه النعيق وهو نعيق، من المطالبة بحرية المرأة، مطالبة أن تقوم مقام الرجل في الرئاسات والاختلاط، أماكن الاختلاط وأماكن يدخلونها ما تصلح للمرأة، يدخلونها حروب وغير ذلك مما لا يصلح للمرأة. المرأة الإسلام شرفها وأخرجها من جاهلية، ويريدون أن يرجعوها لجاهلية، سلعة يتمتع بها الناظرون في الإعلانات وفي غير ذلك. رب العزة جعلها جوهرة محفوظة، لها زوج يخاف عليها، لها أب يحبها، وإخوة يغارون عليها، وهكذا. نعم. ملكة، يعني ملكة في البيت. لا تشوفوا المشايخ يجلسون في بيوتهم، لما يرجعون البيت فيك وفيك وفيك وفيك وأنت وأنت، وأنا الشيخ لو سمحت سؤال، وما يعلم أن الشيخ هذا هناك ملكة في البيت تزجر وتخاصم وهكذا. نعم. فقالوا هذه أنعام وحرث جنون لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه، سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء، سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سببا بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله، قد ضلوا وما كانوا مهتدين. وهو الذي أنشا جنات معروشات وغير معروشات، والنخل والزرع مختلفا أكله، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره إلى أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. معروشات وغير معروشات، معروشات جعل لها عريش وأوتاد من أجل أن تقوم ويتعلق ثمارها، ما تستطيع هي أن تقوم بنفسها، عودها ضعيف، وغير معروشات عودها قوي. وهذا يعني من باب تنوع الأشجار وتنوع الثمر، وهذه من رب العزة أن الأعناق والتي تحتاج لنقول عروش هذه ثمرها هو يقدرها، الذي عمل العرش يقدر هذا العرش ارتفاعه ونزوله من أجل يسهل عليه القطاف، وتلك التي لها ساق قوي كذلك له وسيلة لأخذ ثمارها. وثمارها متنوعة، الزيتون والرمان متشابها وغير متشابه. قالوا متشابه في شجره وغير متشابه في ثمره وطعمه. ثم رب العزة حث أهل النعم من رزقه رب العزة بساتين أن يؤدي الشكر، لأن الشكر ليس باللسان فقط، من شكر باللسان دون العمل هذا والعياذ بالله ربما نقول أنه متواني وما عنده مصداقية. زكوا أيها الناس وهو ما يزكي، جودوا أيها الناس وهو لا يجود، صلوا أيها الناس وهو لا يصلي. مطلوب منك العمل، مطلوب أن تكون قدوة أنت ويسبق فعلك قولك. وآتوا حقه يوم حصاده، وسبحان الله الزكاة تذهب السخيمة، يطهر رب العزة بها القلب، حتى قلب الفقير رب العزة يطهره، ما يصبح فيه ذل على الأغنياء لأن أعطوه. وزكاة الزروع حولها عند نضج الثمار حين القطاف، ولا يلزم بعد القطاف من أخذ تمر وأدى زكاته وبقي عنده له 10 سنوات ليس عليه زكاة، الزكاة حين القطاف فقط. وهكذا نعم تممت، لكن نذكر نقطة نعم. الشيخ قال أن هذه الثمار لو أصابتها آفة بغير تفريط من صاحب الزرع أنه لا يضمنها ولا يجوز الأكل من الثمر قبل الزكاة بدون حساب إلا إذا خرصه وعلم مقداره وعلم الزكاة التي عليه، فهنا لا بأس. وثبت عن عمر أنه كان إذا أرسل الخارج يأمره أن يدع شيء لأهل الأبيات يأكلوا منه. ورد حديث يعني صححه بعض العلم، إذا خرصتم فدعوا الثلث أو الربع، يعني قدرتم كم تأتي هذه الثمار من أجل أن تحسبوا مقدار الزكاة. بعد ذلك ليس هناك بأس أن يأكل ويطعم من هذه الثمار إذا علم مقدار الزكاة. نعم إيش؟ هي نقول لا يجوز لك كذا يمكن عملت فقط لا يجوز، وأنه يجوز الأكل من، لكن كما ذكرنا أنه لا بد أن يقدر مقدار الزكاة التي عليه. أما يأكل ويوزع وهو لا يعلم مقدار الزكاة التي عليه لا يكون أخذ حق الفقراء. نعم تمام. ومن الأنعام حولا وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل أذكرين حرام أم الأنثيين أم اشتملت عليه أمراض الأنثيين فمن الأنعام حمولة وفرشة للحمل والركوب، وبعضها اتخذ الشيخ قال لا تصلح بعضها للحمل والركوب لصغرها وهي الفرش. قال الفرش كيف يكون فرش أن تتخذ وضرها فرشا؟ في تفسير آخر عندكم إيش؟ البغوي قال قلنا فيه أنهم يفترشون جلودها، يفترشون جلودها، والكبيرة منها حمولة يركبون عليها. ثم إن أهل الجاهلية سلمكم الله شرعوا تشاريع يحرمون ما شاءوا، إن كان خرج ميتة قالوا نحن شركاء فيه، خرج ميت جنين ميت من الأنعام قالوا نحن هو الإناث والذكور شركاء فيه، وإذا خرج حي خالص للذكور. فرب العزة يستنكر عليهم أن ما في البطون إما ذكور تنجب خلص أو إناث خلص أو مشترك، فكيف قسمتم هذا التقسيم؟ على كل الأحوال يكون عندهم تناقض، يكون عندهم تناقض على هذا الاصطلاح الذي اصطلحوا. طيب، لا أنكم حرمتم الذكور الخلص ولا أنكم حرمتم الإناث الخلص، بقي ذكر وأنثى وأنتم لا تفرقون، إنما شرعوا كما ذكرنا من عندهم، إن خرج ميت نحن شركاء مع الإناث، وإن خرج حي فخلص للذكور وهكذا. نعم. ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، قل أنذكرين حرام الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغيره إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فهم اصطلحوا، يقول الشيخ إن بعض الأنعام التي يصطلحون عليها اصطلاحات يقصد باطلة من عند أنفسهم حرام على الإناث دون الذكور أو محرمة في وقت دون وقت، هكذا يعني من عند أنفسهم، وهكذا من ابتدع بدع في الإسلام يدخل في أنه شرع تشريع باطل والعياذ بالله. نعم. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائر يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، فإنه عجز أو فسقا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. فرج إن راجع على الثلاثة، دما مسفوحا ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير، إما راجع على هذه الثلاثة، رجس خبث نجس مضر، أو راجع على الخنزير، راجع على الخنزير. طبعا ما كان مذبوح لغير الله للأوثان والآلهة فهذا فسق قدم إلى غير الله ويعتبر معصية، معصية ويعتبر شرك والعياذ بالله. ثم اختلف العلماء في الحصر، أن ورد في السنة تحريم أشياء أخرى ذكرناها، فهل هذا من باب الحصر أن لا ليس هناك حرام إلا هذه الأشياء؟ يعني ذكر أقوال، وأن السنة أتت كذلك بما أتى به القرآن، وأن كان حرام هذه الأشياء ثم تممت السنة تحريمات أخرى، أو أن ما حرم بالسنة يعتبر نفس العلة في هذه الأشياء التي حرمت من حيث الضرر والخبث. الحمد لله. نعم كمل. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فرب العزة حرم على اليهود بعض الطيبات لتعنتهم كالإبل كل ذي ظفر كالإبل وما أشبهها. ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهورهما الشحم الذي في الظهور أو الحوايا الذي في الذيل أو ما اختلط بعظم هذا جائز. نعم كمل. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن قوم المجرمين. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل بل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. كذلك سلمكم الله أن هذه حجة من الحجج الباطلة ادعوا أنهم إنما كان كفرهم من الله وليس من أنفسهم، وهذه حجة عليلة من عدة أوجه باطلة. الأول أن لو كانت هذه حجة لما عذبهم رب العزة فلما يعذبكم بذنوبكم. كذلك لا بد أن تكون الحجة مستندة إلى علم وبرهان، وهذا الكلام كون أن كفرهم من الله غير مستند إلى علم ولا برهان. ثم سلمكم الله رب العزة من حكمته البالغة أنه أرسل الرسل وبين الحق من الباطل، فليس هناك عذر لأحد، هو اختار لنفسه، جعل لرب العزة رب العزة جعل للناس إرادة وقدرة، إرادة يميز وعقل يميز الخير من الشر، وقدرة يذهب للخير إذا أراد وإذا ذهب للشر فهو من اختيار نفسه، ولم يجبره رب العزة على شيء. في أحد قيد منكم بصلاة للمسجد؟ لا أحد، جاء باختياره وإرادته، ومن ذهب للشرور ذهب بإرادته واختياره. نعم، فهذه حجة عليلة. كذلك أن من احتج بالقدر على المعاصي هو نفسه يتناقض. لو جاء شخص وأخذ ماله أو لقمه كفر وقال الله عز وجل أجبرني أخذ مالك أو ألطمك كفر، فهل يقبل؟ ما يقبل. كذلك هذا أحد الناس اتخذ لأحد الشيوخ شيخ السلام عليكم عليكم السلام لماذا نصلي ونصوم و ورأى الشيخ الهاتف أن هاتف عمل أرقام عادة تكون يعني متشابهة، قال من أين تكلمني؟ قال من الدوام. قال ما شاء الله الدوام أنت تذهب تصحو مبكر وتذهب وتبين للرئيس أنك مثابر من أجل ماذا؟ قال من أجل الرزق. قال الله عز وجل كتب الرزق كما أن كتب الجنة والنار، كتب الرزق يكتب أربع، رزقه وشقي وسعيد وعمله وعيش رابعة أجل مكتوب. قال خلاص الشيخ فهمت. فكما ذكر أخونا أبو صالح أن الشخص لا يجوز له أن يحتج بالقضاء والقدر. نعم. قل لله الحجة البالغة لو شاء لهداكم أجمعين. ولا يمكن شهداء الذين يشهدون ان الله حرم هذا فان شيء فلا تشهد معه ولا تتبع اهواء الذين كذبوا باياتنا والذين لا يؤمنون بالاخره وهم بربهم يعدلون قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم إلا من نحن نرزقكم إحسان للوالدين بالقول والفعل من إملاق قتل الأولاد من إملاق يعني من فقر نعم ولا تقتلوا أولادكم من إلا من نحن نرزقكم وإياكم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا الفواحش الذنوب العظام المستفحشه والنهي عن القربان ابلغ من مجرد النهي عن مجرد فعلها لا تقرب المعصيه ولا تاتي وسيله وسيله المعصيه لأن الوسيلة تجر إلى المعصية ولا تقتل النفس التي حرم الله النفس المعصومة المسلمة أو الكافر الذي عنده عهد كذلك يعتبر نفس معصومة الآن الكفار الذين يعيشون على الأرض عندهم عهد من رئيس الدولة أن يكونوا في أمن وأمان ويعيشون فما يجوز أحد أن يتعرض لهم إلا بالحق كالزاني المحصن والنفس بالنفس والمفارق لدينه التارك لدينه المفارق للجماعة نعم تمام ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده واوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا الا وسعها يعني الا بالتي هي احسن سلمكم الله بما يصلحها ما يصلحها وينميها اما اذا وجد شيء يضر بمال اليتيم ما يجوز ادخال مال اليتيم في حتى يبلغ شده ذكرنا لكم في سوره النساء ان اليتيم يختبر فاذا روي منه رشد يعطى شيء من المال فاذا روي منه رشد اعطي كل ماله واوفوا الكيل والميزان بالقسط نعم فإذا اجتهدتم وحاولتم الاتيان بالعدل الله عز وجل قال لا نكلف نفسا إلا وسعها أخطاء يسيرة غير مقصودة يعفو رب العزة عنه نعم وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون التوراة تماما لنعمته أتم رب العزة على بني إسرائيل نعمته بإنزال التوراة وكمالا لإحسانه على الذي أحسن من أمة موسى من أحسن من أمة موسى رب العزة تمم لهم النعمة فإن الله عز وجل أنعم على المحسنين منهم بنعم لا تحصى ومن ضمنها إنزال التوراة وتفصيلا لكل شيء مما يحتاجون تفصيله حلال وحرام والأمر والنهي والعقائد كل هذه موجودة في التوراة لكن ما شكروا نعمة الله عز وجل حرفوا كتابه نعم والمبارك الذي فيه كل خير نعم أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن فهذا سبحان الله، هذا بالعكس صار حجة على قريش. رب العزة إنما أنزل عليهم كتاب لكي يعذروا من أنفسهم ولا يكون لهم حجة، ويقولون إنما كان الكتاب عند اليهود والنصارى وليس عندنا كتاب، مع أنهم كانوا الأولى بهم والأحرى أن يأخذوا مما كان عند اليهود والنصارى من الحق، لكن أبوا إلا اتباع أهوائهم. هو قال الشيخ الآية هذه فيها فوائد، منها أن جنس الكتاب لم ينزل إلا على هاتين الطائفتين اليهود والنصارى، فلم يكن عند أهل الصين كتاب ولا عند أحد من أهل العرب، لأن رب العزة حصر إنزال الكتاب على اليهود والنصارى، فلم يكن عند عباد النيران ولا اللاذقيين ولا أهل الصين كتاب، إنما ألفوا من عند أنفسهم، كان أهل الصين عندهم موذى موذى وما أدريش هل عندهم كتاب ألفوه ليش ما أدري، لكن إلههم موذى وعباد النار معروف عقائدهم. كذلك سلمكم الله تقرأ تنم ترى أو تقول لو أن أنزل علينا هذه جنازة وصلت، صلي على الجنازة ونكمل فيما بعد. طيب تمام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أو تقول لو أن أنزل عليه الكتاب لكنا أهدى منهم، فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة، فمن أضل ممن كذب بآيات الله وقذف عنها، سنجزي الذين يكذبون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يكذبون. هو قال الشيخ في هذه الآيات دليل على أن علم القرآن أجل العلوم وأبركها، أجل العلوم وأبركها وأوسعها، وأنه به تحصل الهداية إلى صراط مستقيم، ولا يحتاج القرآن إلى تخرص المتخرصين ولا إلى أفكار المتفلسفين. وكذلك ذكرنا لكم أنه لم ينزل جنس الكتاب إلا على طائفتين اليهود والنصارى، اليهود والنصارى. نعم تم. هل يأمرون إلا أن تأتيكم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل هذه الآية فيها دليل على أن من مقدمات العذاب مقدمات الآخرة أن تأتي الملائكة، مقدمات العذاب مقدمات الآخرة أن تأتيهم الملائكة لقبض أرواحهم، فإذا وصلوا إلى تلك الحال لم ينفعهم الإيمان في الغرغرة كما ذكر، أو يأتي ربك لفصل القضاء أو يأتي بعض آيات ربك، قيل طلوع الشمس من مغربها على قول، في حال في هذه الحالة كذلك لا ينفع نفس تؤمن بعد طلوع الشمس من مغربها. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. أو يأتي الدليل لمذهب أهل السنة والجماعة في إثبات الأفعال الاختيارية لله عز وجل كالاستواء والنزول والإتيان من غير تشبيه. لا يشبه سبحانه وتعالى أحد من خلقه لا في ذاته ولا في أفعاله. في الجملة في الكتاب والسنة جملة قال من أشراق الساعة فكما لكم طلوع الشمس من مغربها، والإيمان يقرر العلم أنه ينفع صاحبه في حال الاختيار، أما في حال الاضطرار والأمر المشاهد الذي لم يسرع غيبي لا ينفع. نعم تم. قل إنني أدرك هذا دليل على غروره وكبره وإعجابه بنفسه إبليس، هذا خيره منه، ولم يعلمه رب العزة أنه خير، بل العقل السليم يدل مع الشرع يدل أن آدم خلق آدم من طين، وأن الطين أفضل من النار، فالطين فيه الطمأنينة والسكينة وأنواع الانتفاع، التربة هذه، النار فيها نفع لكن فيها طيش وإحراق، فلو تدبر إبليس قليلا وأذهب ما في قلبه من الكبر لعلم أن آدم خير منه، وأن أصل الطين أفضل من النار. نعم. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الظالمين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين. قال فيما أقيتني لأقعدن له صراطك المستقيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ونستجد أكثرهم شاكرين. قال اخرج منها مذموما مدحورا لن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو وقاتلتما إني لكما لمن الناصحين. فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال الشيخ هذا بعد ما ذكر الله عز وجل وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، هذا وإبليس مستمر في طغيانه وكفره غير مقلع عن عصيانه وعن إغواء الناس، فمن أشبه آدم بالاعتراف بالذنب والتوبة والإنابة ربه عز وجل يجتبيه، ومن تشبه بإبليس مع صدور الذنب والاستمرار والكبر فهذا لا يزداد من الله إلا بعدا. نعم. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، يعني أن الله عز وجل قال لآدم وللشيطان اهبطوا جميعا من الجنة متعادين متعادين متعادين مثنى متعادين جمع. يلا. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. خير من لباس الحسي، لباس التقوى يستمر مع العبد، أما لباس اللي هو الحسي هذا يبلى، أما لباس المعنوي لباس التقوى يبقى وينتفع به الشخص. نعم. ذلك من آيات الله لعلهم يتذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. فعلوا وإذا فعلوا فاحشة نتمنى لكم كل ما يستفحش ويستقبح. من ذلك طوافهم بالبيت عراة، كانوا شرعوا على التشريع يطوفون بالبيت عراة، إلا من كان من أهل مكة أهل الحرم أو أعطاه أعاره شخص من أهل الحرم ثياب، وإلا كل القبائل كان التشريع عندهم أن يطوفون عراة. إيش هذه العبادة؟ عبادة طواف عراة. نعم، يعني سبحان الله جهل. نعم. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. أمر ربي بالقسط، بالعدل في العبادات والمعاملات، لا بالظلم والجور والتشاريع الباطلة. ثم أمرهم رب العزة بالإخلاص له، سواء في دعاء المسألة أو دعاء العبادة. نعم. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. فانقلبت عليهم الحقائق فظنوا الباطل حقا والحق باطلا. وهذه الآية تدل على أمور وفيها فوائد. أن الأوامر والنواهي تابعة للحكمة والمصلحة، حيث ذكر رب العزة أنه لا يتصور أن يأمر بالفحشاء، فكل الأوامر والنواهي إنما فيها الخير وفيها البعد عن الفحشاء. كذلك وأن رب العزة لا يأمر إلا بالعدل والإخلاص، فأي شخص يدعوك للشرك اعلم أن هذا مبطل. وفيه دليل على أن الهداية بفضل من الله، وأن الضلالة بخذلانه للعبد. إذا لم يوفقه رب العزة للهداية معنى ذلك أنه مخذول، مخذول لأنه تولى بجهله الشيطان، شيطان يزين له الباطل وأنه يظن أنه ويحسب أنه مهتدي. نعم. تم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. إما معنى استروا عوراتكم، ورد عن عباس أثر، وأنه عند الصلاة مطلوب ستر العورة، وربما التعبير بالزينة فيه مطلوبية ستر العورة وكذلك التزين، التزين وأن يأتي الشخص للصلاة في ثياب طيبة، في ثياب طيبة ويتجمل. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، لا تزيد عن الحاجة، وكذلك يكون عندك شرف للمأكولات التي تضر جسمك، أو لا تسرف بأن تأكل الحرام، كل هذا من الإسراف. نعم. قل من حرم زينة الله الذي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. للذين آمنوا في الحياة الدنيا ليس عليهم تبعة. أما الكافر يتنعم في الدنيا ويعاقب على هذا التنعم والترف في الآخرة، أما المؤمن يأخذ نصيبه من الدنيا حسنة وكذلك في الآخرة يجازى على العمل الصالح. ومفهوم الآية أن من لم يؤمن بالله بل استعان بهذه النعم على المعاصي فإنها غير خالصة له ولا مباحة، بل يعاقب عليها يوم القيامة. نعم. قل إنما حرم ربي الفواكه ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إذن حرم ربي الفواحش، الذنوب الكبار ذكرنا ما يستقبح من الذنوب. نعم. وإيش تتم الآية؟ لا، ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي، ما ظهر منها وما بطن سواء يعني الذي يتعلق بالأبدان والذي يتعلق بالقلوب من الرياء والحسد فأمراض التي والمعاصي التي ترتكبها الجوارح والمعاصي التي هي قلبية، والإثم والبغي بغير الحق، الإثم الآثام التي توجب العقوبة، والبغي الاعتداء على حقوق الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون في أسمائه وصفاته وأفعاله وشرعه. نعم. تمام. ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستقرون ساعة ولا يستقدمون. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله، قالوا ضلوا عنا وشهدوا الرؤساء ومن هم المرؤوسون، أخراهم أولاهم، قالت أخراهم لأولاهم، أخراهم المتبعون، أولاهم الذين دخلوا النار أولا الرؤساء. فيقول ربنا هؤلاء الذين أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، يطلبون أن يضاعف لهم العذاب، لكن لكل ضعف، لكل نصيب من العذاب. نعم. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقال أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. تعطيه يقرأ. فالآن أولاهم من يكون؟ أولاهم الرؤساء يقولون فما كان لكم علينا من فضل. أما أهل الإيمان لا، لما يرون إخوانهم وقعوا في النار يقولون ربنا إخواننا كانوا معنا فيشفعون، فرب العزة يأذن بالشفاعة فيخرجون من النار من كان في مثقال قلبه كذا كذا من إيمان. أحسن. الأخ الله بعضهم يومئذ لبعض عدو إلا المتقين. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل، اشتركنا نحن وأنتم في الغي والضلال، فلماذا ينالنا العذاب وحدنا، بل نحن مشتركون، فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. لكنه من المعلوم أن عذاب الرؤساء أعظم، كما أن الجنة درجات فالنار دركات. نعم. قال الله عز وجل الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. نعم. تمام. إن الذين كذبوا بآياتنا وكفروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. كما أن لم يصعد في الدنيا لهم إيمان ولا عمل صالح، كذلك لا يؤذن لأرواحهم أن تذهب في جوار الله عز وجل، ما يؤذن لها، من السماء تستأذن فلا يؤذن لها، ويؤمر بإلقائها إلى أسفل سافلين. فالجزاء من جنس العمل. كيف الجزاء من جنس العمل؟ كما أنه لم يصعد لهم إيمان لم يؤذن لأرواحهم بالصعود. أرواح رضت بالسفل، رضت بالدونية، أما أرواح الإيمان أرادت العلو والرفعة. نعم. وكذلك نجزي المجرمين فهم من جهنم مهاد ومن فوق الغارقين وكذلك نجزي الظالمين. فأرواح أهل الإيمان سلمكم الله معنى هذا أنها ترتفع وتفتح لها أبواب السماء وتنعم. ثم رب العزة أخبر مصير الكفار وأن لهم من جهنم مهاد، مهاد الفرش وغواش، أمور عذاب من فوقهم يغشاهم من فوقهم. نعم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك هم العادون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق وبقدر الشخص إيمانه ونصرته للإسلام بقدر ما يكون نصيبه في الجنة أعظم ودرجته أعلى. إن أهل الجنة ينظرون لأصحاب الغرف كما تنظرون إلى هذا الكوكب الدري، كوكب دري بعيد في الأفق، كذلك أهل الدرجات العليا يكونون في العلو أعلى عليين. نعم. تم. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم فنادى أصحاب الجنة أن سلام عليهم لم يدخلوها وهم يطمعون. إذن أصحاب الأعراف الذين ليسوا في الجنة ولا في النار يعرفون أهل الجنة بسيماهم ويعرفون أهل النار بسيماهم، فإذا نظروا لأهل الجنة نادوهم سلام عليكم، يحيونهم ويسلمون عليهم، وهم لم يدخلوا الجنة لكنهم يطمعون برحمة الله عز وجل أن يدخلوها. طيب وإذا صرفت تلقاء عن النص نعم. وإذا صرفت تلقاء عن النص تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا أجعلنا مع القوم الظالمين بغير خيارهم صرفت ولا يريدون أن ينظروا لكن يعلموا إذا حلت عليهم مغفرة الله عز وجل يعلمون عظم المغفرة أن لم يكونوا مع هؤلاء حتى هم أنفسهم يدعون. نعم ماذا يقولون؟ ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم سمعكم وما كنتم تستكبرون قالوا ربنا لا أتجعلنا مع القوم الظالمين. يخافون لما يرون العذاب الشديد الذي فيه أهل النار ثم يوبخونهم ما ويعرفون أناس منهم فيقولون لهم ما أغنى عنكم جمعكم اجتمعتم وتمالأتم على الباطل فلم يغني عنكم هذا شيء ثم يشيرون لأناس من فقراء الناس في الدنيا وهم الآن في الجنة هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة. كان بعض الكفار يستبعد أن يرحم الله عز وجل هذا الفقير. نعم تم. دخلوا الجنة أنا كنت أظنها راجعة لأصحاب الأعراف. الشيخ قال دخلوا الجنة لهؤلاء الفقراء الذين أدخلهم الجنة. تمم. ونادى أصحاب النار لكن بما أن رحمة الله عز وجل سبقت غضبه يقرر العلم أن أهل العراف يغفر رب العزة لهم أناس تساوت سيئاتهم وحسناتهم فبقوا بين الجنة والنار فيدخلهم رب العزة برحمته. ثم رب العزة يذكر أن أهل النار يطلبون الإغاثة من الماء ومما رزقهم الله يطلبون الإغاثة من أهل الجنة لكن متقرر أن الجنة حرام. نعم عليهم. نعم الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم بالحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. ننساهم ورب العزة ما ينسى لكن بمعنى نتركهم. ننساهم كما نسوا يعني نتركهم. ما يقول الرئيس يذكر بشخص عمل شيء عظيم وربما قتل وفعل نسوه في السجن نسوه تركوه ويعلم فهكذا ننساهم. نعم ولله المثل الأعلى. نعم الجزاء من جنس العمل نعم. يوم هل ينظرون إلى تأويله وقوع ما أخبروا به وقوع الساعة. نعم الخلق يتضمن أحكامه الكونية والقدرية له الخلق الذي صدرت عنه جميع المخلوقات علويها وسفليها أعيانها وأوصافها وأفعالها كلها مخلوقة لله عز وجل. والأمر يتضمن الشرائع والنبوات، يعني الخلق يتضمن الأحكام الكونية والقدرية، هي مخلوقة لله عز وجل. والأمر يتضمن الأحكام الدينية الشرعية، من ثم أحكام الجزاء. نعم تمام. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوا خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، لا جهر أو علانية، تضرع إلحاح وفي حال الخفاء بعيد عن الرياء. إنه لا يحب المعتدين، الرياء في السؤال أو يسأل ما لا يصلح أو يرفع صوته حتى يدخل فيه الاعتداء. اربعوا على أنفسكم، النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنكم لا تدعون أصم ولا قائمة، اربعوا على أنفسكم، لا يحتاج الصريخ وهكذا. هذا الذي يفعله بعض الناس من رفع الأصوات هذا مخالف للسنة، مخالف للسنة. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا. آداب الدعاء، الإخلاص فيه لله، لأنه قال رب العزة خفية، خفية إخفاؤه وإسراره بدون أصوات مرتفعة، أن يكون القلب خائفا طامعا وليس غافلا ولا آمنا، كذلك ما يكون غير مبالي، كذلك عنده حسن ظن بالله أن رب العزة يستجيب له ولا يعجل. استجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت دعوت فلم يستجب لي، فيدع الدعاء. نعم. بالنسبة للمكيف أخبرونا أن الحمد لله يعني ما يشغلون إلا جهاز واحد للنساء، لأن بعض النساء شردنا الآن صار لهم سنتين ما يحضرون، فأبلغوهم أن صار يعني نظام ما يشغلون إلا واحد هنا بس رافعين عليه من أجل أن الناس يحتجون، وأنتم رجال تتحملون إن شاء الله. فيه الحث على التذكر والتفكر في آلاء الله عز وجل والنظر بعين الاعتبار. نعم تمام. والبلد الطيب يخرج نباته في يومه، والذي خبث لا يخرج الا من الله، كذلك نقدر الايات لقومه يشكرون. لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم. البلد الطيب يعني التربه طيبه، ايش يخرج؟ نبات طيب، والتربة الخبيثة تخرج لك حنظل واشياء لا نفع بها. كذلك القلوب الطيبة تنبت اعمال القلوب الطيبة وتنعكس بعد ذلك على اعمال الجوارح، فيكون اخلاقه طيبة افعاله طيبة. اما من كان قلبه خبيث ما يخرج منه الا الخبث في الافعال وخبث الاعتقاد وغير ذلك. نعم. ولما من قومه إنا لقادرين ولا مؤمنين. قال فكذبوا فأنجيناه والذين معه في وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. يعني عاد الأولى الذين كانوا في أرض اليمن الآن تسمى الشحر، سابقا قديم الشحر، حتى ابن كثير قال الشحر في قصة الأنبياء قال الشحر، أنا زرتها الشحر، هذه كان عاد فيها الأولى. نعم. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. سبحان الله، يتهم نبيهم بأنه سفيه وهم أولى بهذا الوصف. نعم. تبلغهم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أوعدكم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الظالمين. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان. أنا عندي هنا في ما أنزله في الشرح عندكم ما نزل في المتن مصحف ما نزل قلم أعطوني. طيب يلا فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فأنزلنا والذين معهم برحمة منا ورفعنا درجات الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. وإذا تقول أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروا ما تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتهلكون الجبال بيوتا. فهي باقية هذه البيوت بقاء الجبال. نعم. فاذكروا آلاء الله ما تعملوا في الأرض مفسدين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. فعقروا النار فعفوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. هذا سوداني كان الشباب يناصحونه بترك عبادة القبور، فقال قول والعياذ بالله تذكرت لما قال إنا بما آمنتم به كافرون، قال بتعبيره ربكم الذي في السماء أنا ما دايره، ما دايره يعني لا أرغب به، تركوني مع هذه القبور والأولياء أعوذ بالله من شر الشرك. طيب نعم تمام. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تشركون بالناصحين. فهناك طبعا إسرائيليات أن الناقة هذه حاولت تشرد بعد ذلك نحروها وفصيلها ذهب ورقى جبل فنعق ثلاث نعقات أو نعم ناسي أنا لفظ الإبل تيعر قليلة الشاة ها إيش بعير رغاء لا يأتي أحدكم ببعير له رغاء رغاء ولا بفرس لها حمحمة ولا بشاه تيعر ثم دخل في صخرة فتحت له صخرة ودخل داخلها كل هذه من الإسرائيليات التي لا ينبغي أن تذكر في كتب التفاسير لأن القرآن الكريم كما ذكرنا لكم سابقا أنه يقيني كتاب الله عز وجل يقيني فلا بد أن تكون معانيه يقينية يقينية لا يدخل في احتمال الصدق والكذب لا نعم ولوطاً قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الكتاب حسنا من دون الله بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا تخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبغضوا الناس أشياءهم ولا لاحظ كيف عدم الإيمان ينتشر الباطل من غير نكير فقوم لوط انتشر لواط قوم شعيب انتشر عندهم التطفيف والاعتداء على الناس والظلم وهكذا فيجب عدم ترك الأمر المعروف ونهي عن المنكر لأنه يزداد الباطل نعم طيب نتوقف هنا سبحان الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك في درس تفسير ايات الاحكام في مسجد بن بدوه للشيخ عيسى الشامسي بعد التراويح كانه يبدا 10:30 ايات الاحكام اللي حاب يحضرها